شلون محض؟ يعني السؤال استعلام فقط، يعني ليس اعتراضا أو نحو ذلك، لا، وإنما أرادوا فقط استعلام، يعني يريدون أن يصلوا إلى الحكمة من ذلك. نعم. وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك. وقيل كان في الأرض جن فأفسدوا، فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم، فقاس الملائكة بني آدم عليهم. ونحن نسبح اعتراف والتزام للتسبيح، لا افتخار ولا منة، بحمدك أي حامدين لك، والتقدير نسبح ملتبسين بحمدك فهو في موضع الحال. ملتبسين عندك أو متلبسين؟ عندي متلبسين. عندي متلبسين تلبس. يعني يسبحونه على وجه الحمد والشكر، فيكون التسبيح متلبسا بالحمد. طيب. نقدس لك يحتمل أن تكون الكاف مفعولا ودخلت عليه اللام كقولك ضربته لزيد، أو أن يكون المفعول محذوفا أي نقدسك على معنى ننزهك أو نعظمك، وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك، أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك. طيب. شيخ كأنه يرجح أن علم بني آدم أنهم يفسدون بإعلام الله إياه. هذا الترجيح أنه قال وقيل. هذا أسلوب من أساليب الترجيح. هو عنده أساليب الترجيح أكثر من وجه، أحيانا يصرح هو الأول أولى والأول أصح وأرجح، وأحيانا يسوق الرأي الثاني أو الآراء الأخرى بصيغة التمريض، وأحيانا يعني مثلا يقدم ما هو الأولى، يعني يعني طريقته إذا أخذ الرأي الأول ثم ذكر بعده آراء فكأنه يشير إلى أن الرأي الأول هو الذي يختاره. فهذه أساليب له جيد، يعني تظهر لنا كل ما نقرأ تظهر لنا يعني طريقته. فهو كأنه يقول، يعني يقول أنه كيف علموا أن يفسد؟ قال بعلم الله. وقيل أن هناك جن، وهذا ما ندري عن صحته، وقد لابد أن يكون ثابت لأنها أمر غيبي، ما نستطيع أن نجزم بأن هناك جن إلا إذا دل الدليل عليه. نعم. أعلم ما لا تعلمون أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكمة. يعني وجود أنبياء، وجود أولياء، وجود رجال، وجود رجال صالحين أتقياء، هذا ممن يحبهم الله، الله يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب مثل هؤلاء، فالله يحب، فيوجد من يحبهم. نعم. الأسماء كلها أي أسماء بني آدم أو أسماء أجناس الأشياء كتسمية الفرس والشجرة وغير ذلك. سلام. ثم عرضهم أي عرض المسميات، وهي أشخاص بني آدم وأجناس الأشياء. أنبئوني. طيب وش الصحيح؟ هو الآن ذكر قال أسماء بني آدم وعطف قال وأسماء وأجناس الأشياء، كان يقول هذا وهذا. عندنا أو. إيه عندي لا عندي بالعطف. وأسماء أجناس الأشياء كتسمية القمر والشجر وغير ذلك. والذي يظهر الله أعلم العموم، العموم أسماء كلها أكدها بكل. نعم. المكتبي شيخ الهامش في نسخة واو. إيه بالواو. اللي هذه النسخة. هذه النسخة بالواو. إيه. لكن يظهر المتبادر أن الأسماء أو الألف واللام تفيد الاستغراق، والتأكيد بكلها أسماء كلها، وأيضا يدل على ذلك أيضا الآثار الواردة عن الصحابة كقول ابن عباس علمه القصعة والقصيعة، يعني الإناء الصغير والإناء الكبير، فهذا يدل على العموم علم آدم الأسماء. وهذا أولى يعني بأن يكون آدم عرف كل شيء وأعطاه الله العلم كل شيء، لأن عرض المسميات كلها أمامهم. نعم. أنبئوني أمر على وجه التعجيز إن كنتم صادقين، أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء. وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء. لا علم لنا، اعتراف، أنبئهم بأسماء. شوف، اعتراف يعني بأسلوب قوي، لأن هنا اللام نافية للجنس، وعلم اسم لا النافي للجنس، فهي أقوى في النفي. لا علم لنا. نعم. أنبئهم بأسمائهم، أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء. يشف عاد إلى أو. حتى عندي أو. طيب. اسجدوا لآدم، السجود له على وجه التحية. وقيل عبادة لله وآدم كالقبلة. هو تحية، سجود، سجود الملائكة لآدم سجود تحية، وكذلك أيضا سجود، سجود أبوي يوسف وإخوته سجود تحية تعظيم، وهذا كان في الشرائع السابقة، أما في الشريعة فليس هناك سجود إلا لله. نعم. فسجدوا، روي أن أول من سجد إسرافيل، لذلك جزاه الله بولاية اللوح المحفوظ. وهذا يحتاج إلى دليل. نعم. إلا إبليس، استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكا، ومنقطع عند من قال إنه كان من الجن، واستكبر بقوله. طيب، طيب يعني واضح أنه من الجن. نعم. والجان خلقناهم من قبل من نار السموم، والملائكة خلقت من نور. نعم. والملائكة منزهة من المعصية ومن الأكل والشرب والنوم والنكاح، أما إبليس فيتزوج يأكل ويشرب، وذرية تأكل وتشرب وتتزوج ولها ذرية، وذلك قال الله عز وجل قال أفتتخذونه وذريته، فرق كبير، لكنه كان معهم في العبادة. ويمكن أن نقول استثناء متصل من حيث أنه معهم في العبادة، ومنقطع من حيث أنه جنس آخر. نعم. واستكبر لقوله أنا خير منه وكان من الكافرين، قيل كفر بإباءته من السجود، وذلك بناء على أن المعصية كفر. والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم، وليس كفره ككفر، وليس كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية. يعني الكفر أنواع. نعم. أحيانا جحود، وأحيانا اعتراض، وأحيانا يعني لو أن إنسانا اعترف بالزكاة وجحدها مثلا، أو اعترف بالصلاة ولم يؤدي الصلاة، يكفر وإن كان مقر بها. الكفر يعني له عدة أسباب. نعم. وزوجك هي حواء، خلقها الله من ضلع آدم، ويقال زوجة وزوج، وهذا أفصح. نعم. عندك هذا وزوج هنا أفصح، يعني التذكير أفصح. أفصح، لكن إذا كان في يعني في المقابلة أو في الجمع بينهما فتؤنث زوجة، مثل في علم الفرائض ما يقال زوجة، قال زوجة. إذا انفرد فالأفصح فيه أن يقال زوج. نعم. الجنة هي جنة الخلد عند الجماعة وأهل السنة، خلافا لمن قال هي غيرها. ولا تقرب، النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريقة الأولى، وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة، فهذا أصل في سد الذرائع. الشجرة، قيل هي شجرة العنب، وقيل شجرة التين، وقيل الحنطة، وذلك مفتقر إلى نقل صحيح، واللفظ مبهم. يعني مبهم، وأصلا حتى لو يعني المبهمات التي تكون في القرآن ليس وراءها كبير فائدة وقد أبهمها الله، فالأولى إبهامها وعدم الوقوف عندها، لأنه ما يترتب عليها يعني فائدة كبيرة، فتركها أولى إلا ما دل الدليل عليه. قد تكون هناك مبهمات جاءت السنة وأوضحتها، فإذا فسرتها السنة أو فسرها القرآن في موضع آخر يعني هذا يبحث عنه، مثل فتلقى آدم من ربه كلمات، مبهمة وش الكلمات، جاء تفسيرها في موضع آخر. فهذه إذا وجدنا لها تفسير مثلا إيه مثل ويجعلون لله ما يكرهون، وش اللي ما يكرهون؟ يجعل لها البنات مثلا، نجد تفسيرها في موضع آخر. فإن كان هناك تفسير لها في موضع آخر مثلا، أو أنها فسرت في السنة، أحيانا تفسر في السنة مثل فوجد عبدا من عبادنا، قال جاء في الحديث أنه الخضر مثلا، قال الفتاة جاء في الحديث أنه يوشع بن نون، هذه إذا كانت تسمية واردة نأخذ بها. أما إذا مثلا وكان وراءهم من ملك، من هو الملك؟ فلان فلان فلان، ما ندري، الله أعلم. هذا ما هذا بالنسبة بالنسبة للشجر المبهمات. هنا استنبط هو قاعدة، قاعدة سد الذرائع، قاعدة أصولية تفسيرية، أنه قد يحرم الشيء المباح، سلام ورحمة الله، قد يحرم الشيء المباح إذا كان يؤدي إلى شيء محرم فيحرم. هذه قاعدة تفسيرية، وأيضا أشار إليها الشيخ السعدي عند في سورة النور عند ولا يضربن بأرجلهن، قال ضرب الأرجل مباح، لكن لما كان يؤدي إلى فتنة منع. سب المشركين مباح، لكن لما كان يؤدي إلى سب الله منع. هذه سد الذرائع. لو نجمع المواضع في القرآن جدنا فيها أمثلة في سد الذرائع، هذا من ضمنها. الأصل أنك تقرب الشجرة ما فيها شيء، هو الممنوع الأكل، واضح؟ الممنوع أنك تأكل من الشجرة، لكن لو حمت حول الشجرة ما فيها شيء، قربانك لها ما هو ممنوع، لكن منع، قال لا تقرب لأن قربانك يؤدي إلى الأكل، هذه وسيلة. ولا تقرب الزنا ولا تقرب على اليتيم، كثير في القرآن، وهذه قاعدة مندرجة يعني. وهذا جميل أننا يعني إذا مرت قاعدة نسجلها، استخرج قواعد تفسيرية جميلة يعني من مثل هذه الأشياء. الشيخ السعدي له كتاب اسمه القواعد الحسان في تفسير القرآن، ذكر فيه ما يقرب من 70 قاعدة، وبعضها ليست قواعد إنما مجرد فوائد يأخذها من ابن القيم، أما من كتابه بدائع الفوائد أو من كتاب الفوائد، ولكن عموما هو ذكر قواعد جميلة جدا قواعد. طيب فتكون عطف على تقربة أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في وجوب النهي، فأزلهما متعد من زلل القدم، وأزلهما بالألف من الزوال، وأزالهما بالألف من الزوال. أي نعم، أزل وأزال، أزل أوقعه في الزلل وهو الخطأ، وأزاله أي نقله من مكان إلى مكان، أزاله. نعم. عنها الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة، فتكون عن على هذا سببية. فائدة: اختلفوا في أكل آدم الشجرة، فالأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، وقيل سكر من خمر الجنة وحينئذ أكل منها، وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكر، وقيل أكلها عمدا وهي معصية صغرى، وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر، وقيل تأول آدم أن النهي كان عن الشجرة عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها، وقيل لما حلف له إبليس صدقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كاذبا. هو الأول مثل طريقته، الأول كان يميل إلى الأول فهو الأقرب، نسيان الآية صرحت فنسي. وقد يكون أيضا إبليس له دور، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. طيب بيطو خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدو، مستقر موضع استقرار وهو في مدة الحياة، وقيل في بطن الأرض بعد الموت، ومتاع ما يتمتع به إلى حين إلى الموت. شوف الأظهر أن مستقر هنا البقاء في الأرض مدة الحياة، لأنه عطف عليه المتاع، فالمستقر ومتاع في بقائهم في الدنيا. إلى حين إلى الموت فتلقى أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة. وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات فتلقى على هذا من اللقاء. واضح. فتلقى آدم من ربه كلمات آدم. يعني القراءة الأولى قراءة الجمهور فتلقى آدم من ربه كلمات يعني أخذ من ربه الكلمات كلمات التوبة. والقراءة الثانية فتلقى آدم من ربه كلمات يعني من اللقاء يعني لاقت الكلمات آدم. الكلمات هي التي لاقت آدم فتكون فاعل. طيب. كلمات هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيوه هذا تفسير القرآن بالقرآن وتفسير المبهم بآية أخرى. نعم. بدليل ورودها في الأعراف وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك اهبطوا كرر ليناط به ما بعده ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء والآخر من الجنة وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله فإما يأتينكم والأول لآدم وزوجه وإبليس. وروي أن آدم نزل بسرنديب من أرض الهند وحواء بجدة وإبليس بالأبلة بالأبلة. عندك ما في الأبل ما هذا عندي كله محذوف مو موجود. اي الحاشيه يا شيخ بلده قريب من البصره في العرب الأبلة. هذا كله ما عليه دليل اصلا كله يعني روايات اسرائيليه الله اعلم صحتها وليس هناك فائده اصلا نعرف اين هبط اشترتم عليه. فإما يأتينكم الآن موجود في جدة قبر يقال أنه قبر حواء بس ما ندري موجود في جدة لكن الله أعلم الله أعلم. القبر معروف هم يقولون كذا مع هالمدد الطويلة دي لكن يا شيخ هل هو معروف يعني مكانه الآن هي موجود مو الأسلم يعني يزال مثلا إيه بس أنا أقصد أنه يعني الآن أشياء كثيرة قد لا تثبت ولا تصح مثل أصحاب الكهف الآن يقولون في الأردن الكهف موجود في الأردن مع أن المفسرين اختلفوا هل هو في العراق أو في الأردن أو في المغرب أو في سلطنة عمان قول لأنهم قالوا مجمع البحرين يعني كلام طويل يعني الله أعلم ما يعني حتى يعني الكهف أصلا ما حد يدري عنه يعني أصلا ولا يدرون عن أخباره حتى يعرفون مكانه لكن يعني يذكر لي أحد يقول أنا زرت الكهف في الأردن وجدت فيه زي التوابيت شايف قالوا هذا قبورهم الله أعلم. فمثل هذه الأشياء أصلا ما فيها فائدة بس الناس النفس طبيعتها تتحب التطلع إلى هذه الأشياء هذه وإلا إذا عرفت أن مثلا حواء في جدة أو في كذا ما يترتب عليه. وهذا مما يشغل المفسر في أشياء ما أراها فائدة تضيع الوقت. نعم. فإما يأتينكم إن شرطية وما زائدة للتأكيد والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالاته. شايف ما زائدة ثم يقول التأكيد يعني زائدة من حيث الإعراب والتأكيد من حيث المعنى. والأولى لا يقال زائدة يقول صلة أو لا يأتمشي يقول ما للتأكيد جيء بها للتأكيد. نعم. فمن تبع شرط وهو جواب الشرط الأول وقيل فلا خوف جواب الشرطين. أي شرط إما يأتينكم هذا شرط فمن تبع جاء عندنا شرطين وفي جواب. طيب طيب تأخذ المقطع الثاني. طيب اقرأ. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود، وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء، فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة بالتخويف، وتارة بإقام الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم، وذكر العقوبات التي وذكر العقوبات التي عاقبهم، فذكر من النعم عليهم عشرة أشياء، وهي: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر، وبعثناكم من بعد موتكم، وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وعفونا عنكم، فتاب عليكم، يغفر لكم خطاياكم، آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، فانفجرت منه 12 عينا. وذكر من سوء أفعالهم 10 أشياء: قولهم سمعنا وعصينا، واتخذتم العجل، وقولهم أرنا الله جهرة فبدل الذين ظلموا، لن نصبر على طعام واحد يحرفونه، توليتم من بعد ذلك، وقست قلوبكم، وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق. وذكر من عقوباتهم 10 أشياء: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ويعطوا الجزية، فاقتلوا أنفسكم وكونوا قردة، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأخذتكم الصاعقة، وجعلنا قلوبهم قاسية، وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذا كله جرى لآبائهم المتقدمين، وخوطب به المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون له راضون بأحوالهم. وقد وبخ المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخات أخرى وهي 10: كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به، ويحرفون الكلم ويقولون هذا من عند الله، وتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وحرصهم على الحياة، وعداوتهم لجبريل، واتباعهم للسحر، وقولهم نحن أبناء الله، وقولهم يد الله مغلولة. طيب، يعني أنه كان الآن هو أعطاك المناسبة في الأول، أول الأمر لما ذكر يا بني إسرائيل، يقول لما قدم دعوة الناس عموما ذكر الحديث عن بني إسرائيل والتفصيل في أحوالهم، يعني بلغت ما يقرب من 100 آية، من آية 40 تقريبا إلى 140 تقريبا، 100 آية كلها تتحدث عن بني إسرائيل، وقد يتخللها أشياء أخرى، خطابات أخرى، لكن في غالبها عن حديث عن بني إسرائيل. وذكر هنا، بس تلاحظ أنه دائما يعني يحدد أرقام، يقول 10 10 10، لكن يوجه على أنه مثلا هو ما وقف إلا على 10، قد تكون أكثر قد تكون أقل، فهو يقول يعني الذي وقفت عليها أنا هي 10 في كذا وعشرة في كذا، لكن لا يمنع أن تزيد أو تنقص. طيب، الآن سيدخل في هذه الأشياء. هو قال لك يعني ما بين يعني ذكر قبائح اليهود السابقين ومخاطبة المعاصرين الذين لهم أيضا قبائح مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المعاصرين، يعني تارة تكون كذا وتارة تكون كذا، لكن لتأملت في القرآن تجد أن الخطابات التي وجهت المعاصرين هي بداية الحزب الثاني، من قوله تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون، هذا خطاب المؤمنين، أن يؤمنوا لكم اليهود المعاصرين. فمن هنا بدأت ذكر قبائح المعاصرين، وقبلها قبائح الأسلاف. نعم. نعمتي اسم جنس، فهي مفردة بمعنى الجمع، ومعناها عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيره أو اختصوهم به كالمن والسلوى. طيب، كيف عرفنا أنها عام؟ هذه أيضا فيها قاعدة تفسيرية، بس ما ذكرها هو. قاعدة تفسيره هي كل مفرد أو جمع أضيف إلى معرفة، هذه قاعدة يفيد العموم، مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مفرد أضيف إلى معرفة الضمير، هذا يفيد العموم. يوصيكم الله في أولادكم، جمع أضيف إلى معرفة فيفيد الأولاد جميعا وإن نزلوا. فهذه قاعدة أن كل مفرد أو جمع أضيف إلى معرفة دل على العموم. فهنا قوله نعمتي نعمة واحدة لكن أضيفت إلى معرفة الضمير فدلت على العموم، هو لك أشار إلى أنها أن معناها العموم. طيب وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة واللفظ يعم جميعها. إيه نعم، يقصد النعم. إيه نعم، يعني يقول لك إذا، وهذه أيضا ينبغي أن نفهمها عند المفسرين خاصة عند السلف. السلف لهم طريقة في التفسير، تفسير يسمى اسمه التفسير بالمثال. يعني إذا سئل عن شيء قال لك اذكر نعمتي، قال كالمن والسلوى، هذا يمثل وما يقصد الحصر. وإذا اذكر نعمتي إرسال الأنبياء إليهم، اذكر نعمتي كونهم جعلهم الله ملوكا وجعل فيهم أنبياء، هذه نعم بس ليست من باب الحصر وإنما من باب التمثيل. وهذه دائما عند المفسرين، يظن الناس بعض الناس أن هذا خلاف، اختلاف في تفسير الآية، ليس اختلافا. يعني إذا قال ابن مسعود مثلا كذا، قال ابن عباس كذا، قال مثلا مجاهد كذا، هذه أقوالهم باب التمثيل، باب التمثيل، ليست خلاف وإنما هي يمثل مثل قوله تعالى مثلا وكأسا دهاقا، قيل صافية وقيل متتابعة وقيل ممتلئة، فسر هذا كلها تدخل، لأن كلمة دهاقة تشمل الثلاثة. فهذا باب يعني ينبغي لمن يقرأ في التفسير أو يفسر أن يراعي مثل هذه الخلافات. نعم. بعهدي مطلق في كل ما أخذ عليه من العهود، وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قوي لأنه مقصود الكلام. طيب، يعني أصلا عهدي نفس الشيء، قاعدة مفرد مضاف إلى معرفة يدخل به جميع العهود. ونقول مثلا معاهدة الرسول تدخل يعني تكون من باب أولى. نعم. بعهدكم دخول الجنة، وإياي مفعول بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير وليفيد الحصر، يفسره فارهبون لأنه قد أخذ معموله. إيه، وتقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، إياك نعبد يفيد الحصر. وهذه أيضا قاعدة تفسيرية لغوية، أنه إذا قدم الضمير على معموله أدل على الحصر، إياي فارهبون أي لا ترهبوا غيري. نعم. وكذلك وإياي فاتقون بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، أي مصدقا للتوراة. وتصديق القرآن للتوراة وغيرها وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء المتقدمين له ثلاثة معان، أحدها أنهم أخبروا به، ثم أي. ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به، والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء، يعني هم أخبروا فدل على صدق الرسول، وهو أخبر عنهم فدل على صدقه هو. جيد. نعم. وأن الله أنزل عليهم الكتب فهو مصدق لهم، أي شاهد بصدقهم. والثالث أنه صلى الله عليه وسلم وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع، فهو مصدق لهم لاتفاقه معهم في الإيمان بذلك. ولا تكون أول كافر به، الضمير عائد على القرآن، وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر به في ثاني حال. يعني ليس له مفهوم، يعني لو جاء ثاني وجدنا أول من كفر به، طيب وجاء أمة أخرى أو طائفة أخرى كفرت ثانية، ما نقول هذا يعني أنه يجوز، هذا ليس له مفهوم. نعم. في ثاني حال، لأن هذا مفهوم معطل، بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به،

مع الخشوع، يعني أقرب الصلاة إلى الخشوع، يعني أهل الخشوع ما يجدون مشقة في الصلاة، فلشدة خشوعهم تكون الصلاة عندهم هينة، بخلاف من لا يأتي للصلاة بخشوع. طيب الشيخ، استعينوا بالصبر والصلاة على مصائب الدنيا وعلى طاب الآخر، ما يدخل فيها كلها؟ وإنها لكبيرة. لا، قال واستعينوا بهما على مصائب الدنيا. إيه طيب. وقيل استعينوا بهما على طلب الآخر. إيه. ما يدخل كلها. قصدك إن القولين يعني أنه ممكن لا تشملهما، صح؟ وغالبا هذه من أنواع يسمون التفسير أو اختلاف التنوع، دائما الآية يحمل يعني تتحملها وهي تندرج تحت الآية، غالب التفاسير على هذا النمط، يذكر لك عدة أقوال وتندرج تحت الآية فلا تعارض بينها. ولذلك أكثر خلافات السلف سمى خلاف تنوع، ليس خلاف تضاد، تضاد قليل جدا جدا. وهذه تكلم عن الشيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير أن أكثر الاختلاف اختلاف تنوع، واختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير. أحكام الفقهية الفروع أكثر خلاف أشد وأكثر منها، ولذلك تجد المذاهب والأقوال كثيرة في مسائل فقهية، والقرآن فيه لكن أكثر اختلاف تنوع، لأن الآية تحتمل أكثر من معنى فتحمل عليه. طيب، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن عندك الذين يظنون، هذه أخذناها، يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل. طيب، جزاك الله خير، بارك الله فيك، وإياكم الله جميعا جميعا جميعا مين مين مين مين مين مين